اود ان القی علیکم قصیدۃ انشدتها وهذه القصیدہ تشتمل على ذکره سبحانه وتعالى وعلى مدیحه صلى الله تبارک وتعالى علیہ وسلم. فاقول یفنی الکل ویبقا ہو لیس الباقی الا ہو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ما لی رب الا ہو من كان دعاه ایاہ ذاك حمید عقباہ اللہ اللہ اللہ ما لی رب الا ہو من مات يقول اللہ ذاك الخالد محياه الله الله الله ما لي رب إلا هو من كان دعاه أياه ذاك حميد عقباه الله الله الله ما لي رب إلا هو من كان لربي دنياه عاش سعيدا أخراه الله الله الله ما لي رب إلا هو من كنت إلهي مولاه كل الناس تولاه الله الله الله ما لي رب إلا هو من مات يقول الله ذاك الخالد محياه الله الله الله ما لي رب إلا هو. كرروا أيها السعادة معي الله الله الله ما لي رب إلا هو من مات يقول والله ذاك الخالد محياه الله الله الله ما لي رب إلا هو رسل الله تلقاه أبشر عبد بحسناه الله الله الله ما لي رب إلا هو الرضوان له نزل جنة خلد مأواه الله الله الله ما لي رب إلا هو هل غيرة يخشى ربي غيرك ربي يخشاه الله الله الله ما لي رب إلا هو تخشى الناس بلا جدوى هل لا ربك تخشاه الله الله الله ما لي رب إلا هو ابغ الأمن لدى ربي إن الأمن بتقواه الله الله الله ما لي رب إلا هو الله ما لي رب إلا هو ترجو الناس لجدواهم كل الجدوى جدواه الله الله الله ما لي رب إلا هو ربي رب الأرباب ليس يضاها خاشاه الله الله الله ما لي رب إلا هو فسواه رب بالاسم وإله الحق يرعاه الله الله الله ما لي رب إلا هو الواحد ليس بذي جزء لا واحد حقا إلا هو الله الله الله ما لي رب إلا هو الله الله الله ما لي رب إلا هو والكل مظاهر مشهود لا مشهود إلا هو الله الله الله ما لي رب إلا هو والكل مرايا موجود لا موجود إلا هو الله الله الله ما لي رب إلا هو فرد حق إلهته فرد حق إلهته لا معبود إلا هو الله الله الله ما لي رب إلا هو. وهكذا شرعت في المديح أقول من هل صلاة الله على من ليس شفيعا إلا هو الله الله الله ما لي رب إلا هو الله الله الله ما لي رب إلا هو من بالدين أحيانا حي الله محياه الله الله الله ما لي رب إلا هو حي الله محياه الله الله الله ما لي رب إلا هو. أما الكون برحمته كل الرحمة رحماه الله الله الله ما لي رب إلا هو أما الكون برحمته كل الرحمة رحماه الله الله الله ما لي رب إلا هو جاء جميل الرحمن فاشكر تزدد نغماه الله الله الله ما لي رب إلا هو. وبمناسبة المولد أقول هل الفرح بمولده تفرح حتى تلقاه الله الله الله ما لي رب إلا هو برسول الله فابتهدوا فهو الفضل وبشراه الله الله الله ما لي رب إلا هو يا من يطلب رضوانا ما الرضوة إلا إياه الله الله الله ما لي رب إلا هو إن النعمة أحمدنا الله إلينا أهداه الله الله الله ما لي رب إلا هو كل حبيب الله رضا تغضى لديه بزلفاه الله الله الله ما لي رب إلا هو وزان بلاد الله به فالكل غلام لولاه الله الله الله ما لي رب إلا هو بل ضيق حياة الكون به. يا شيخ سيدي يوسف رفع قد ميق حياة الكون به فالكل عظيم لولاه الله الله الله ما لي رب إلا هو قد ميق حياة الكون به فالكل عظيم لولاه الله الله الله ما لي رب إلا هو بالله تأيد ناصرنا لا يخذل من قد رجاه الله الله الله ما لي رب إلا هو. وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني من غيرك يدفع بلغاه الله الله الله ما لي رب إلا هو الله الله الله ما لي رب إلا هو. ويزور سلام الرحمن خير نبي نباه الله الله الله ما لي رب إلا هو هذا أفضل أدناكم ربي أحسن مثواه الله الله الله ما لي رب إلا هو